السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد، فهذا مجلس من مجالسنا نور على نور، نور الله به قلوبنا وقلوبكم وألسنتنا وألسنتكم وأسماعنا وأسماعكم وأبصارنا وأبصاركم، وجعل الله لنا ولكم عن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا، نسأله سبحانه أن يعظم لنا ولكم نورا، اللهم آمين. أتناول معكم بمشيئة الله تعالى في هذه الليلة تفسير آية من آيات الأحكام، ألا وهي قول الله تبارك وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. هذه الآية الكريمة نص في أن الصداقة حق للمرأة على زوجها، وهذا أمر متفق عليه، متفق على أن المرأة لها صداق من زوجها، قل هذا الصداق أو كثر هذا الصداق نقدا كان أو عينا كان، فللمرأة على زوجها حق عند الزواج بها، ألا وهو الصداق الذي يدفعه الزوج لها. دليل ذلك قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، والصداق هو المهر، ومعنى قوله تعالى نحلة أي فريضة. ومن الدليل على ذلك أيضا، أعني على وجوب الصداق على الرجل لامرأته، قول الله تبارك وتعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. وكذلك قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، كذلك عفوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا الصداق بما استحللت من فرجها. وكذلك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أصدق النبي صلى الله عليه وسلم كل نسائه، أعطى النبي كل امرأة من نسائه صداقها على اختلاف في صورة هذا الصداق. هذا وقد انعقد الإجماع على ما ذكر، انعقد الإجماع على أن المرأة لها حق على زوجها وهو الصداق، وعند جماهير العلماء لا حد لأكثر الصداق ولا لأقله، أي أن الصداق ليس له منتهى ينتهي إليه ارتفاعا ولا انخفاضا، ليس هناك نص ملزم بتحديد قدر الصداق لا من كتاب ولا من سنة. ومن الدليل على جواز التكثير أحيانا قول الله تبارك وتعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبدا، دليل على كثرة الصداق لمطيق ذلك. وهذه الآية الكريمة قد استوقفت أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، وقد خرج عمر ذات يوم كي يعظ الناس موعظة ينهاهم فيها عن المغالاة في المهور، وحدثته نفسه بذلك وحدث البعض بذلك، فبينما هو خارج لتعميم كلامه على الناس إذ التقى بامرأة فقالت له: يا أمير المؤمنين، قولك أولى بالاتباع أم كتاب الله عز وجل أولى بالاتباع؟ قال: بل كتاب الله عز وجل أولى بالاتباع. قالت: فإن الله يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فقال عمر حينئذ متراجعا عن رأيه: كل الناس أفقه منك يا ابن الخطاب. وتراجع عمر عن قوله وقال للناس: أيها الناس، إني خرجت أنهاكم عن المغالاة في المهور. وكان هذا النهي سيكون عزما وتأكيدا. فعرض لي قوله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، فتركت. فهذا في معرض كون الصداق كبيرا. أما عن رسول الله أيضا في هذا الصدد، فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الاقتصاد في المهور. فلما أتاه آت وسأله النبي صلى الله عليه وسلم: كم أمهرت؟ فذكر مهرا كان شاقا على الرجل. قال: نحو من 4 أواق يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم. رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الاقتصاد في الصداق. رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاقتصاد في ذلك بما لا يشق على الزوج، وأيضا بما لا يضيع حق المرأة. فللمرأة صداق، وهذا الصداق إذا رام شخص تقريبه فإنه يبنى على المثل، على مثيلات هذه المرأة كبنات عماتها وبنات عمها وبنات أخوالها وبنات خالاتها ونحو ذلك. وما الدليل إذن إذا سأل سائل عن مهر المثل هذا والتقييد به عند الاختلاف؟ قال بعض العلماء: من المستندات لذلك حديث بروع بنت واشق رضي الله تعالى عنها، وحاصل أمرها أن امرأة في زمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، امرأة مات زوجها وكان قد عقد عليها، كان زوجها قد عقد عليها ولم يدخل بها ولم يسمي لها صداقا، فمات عنها. امرأة عقد عليها زوجها ولم يدخل بها ولم يسمي صداقا، أي لم يحدد قدر الصداق. فاختلفوا ما الذي لها، فذهبوا إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: سلوا غيري عن هذا. فذهبوا وفتشوا فما وجدوا أحدا أعلم من عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في هذا الصدد. فرجعوا إليه وقالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما وجدنا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعلم منك، فأفتنا يا أبا عبد الرحمن. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: أقضي أن لها مهر مثلها من غير وكس ولا شطط. ومعنى كلمة الوكس البخس، ومنه قولهم: فلان موكوس، أي مبخوس حقه. ولا شطط، أي ولا علو ولا غلو ولا ارتفاع. فقوله: أقضي أن لها مهر مثلها من غير وكس ولا شطط، دال على مهر المثل. قال ابن مسعود: أقول فيها برأيي، إن كان صوابا فمن الله عز وجل، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. أقضي أن لها مهر مثلها من غير وكس أي بخس، من غير وكس أي بخس ولا شطط، أي ولا علو ولا ارتفاع. فبينما هو على ذلك، جاء معقل بن سنان رضي الله عنه وقال مصدقا لعبد الله بن مسعود فيما قال به وأفتى به، قال: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي في امرأة يقال لها بروة بنت واشق، يقال لها بروة بنت واشق بمثل هذا القضاء، أي بأن لها مهر مثلها من غير وكس ولا شطط. فحمد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ربه عز وجل على هذا القضاء الذي وافق قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكبر عبد الله بن مسعود حينئذ بسبب ذلك. فكثيرا ما نصير إلى الأعراف عند إصدار بعض الأحكام أو عند تقدير بعض الأمور، ومن الدليل على الصيرورة إلى الأعراف السائدة والعمل بها ما لم تخالف نصا من كتاب الله، وما لم تخالف نصا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف. فعلى وجه لبعض المفسرين وأمر بالعرف أي المتعارف عليه بين الناس ما لم يخالف ذلك نصا. ومن الدليل أيضا لعل المسألة تتسع رقعتها قول النبي عليه الصلاة والسلام لهند بنت عتبة لما جاءت تشكو زوجها أبا سفيان بن حرب وأنه رجل شحيح، قال عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قال بعض العلماء: أي بالمتعارف عليه بين الناس. إذا كان من عادة الناس الإنفاق بقدر معين وهم أوساط الناس المجاورين لك، فخذي مثل أوساط الناس. ومن الدليل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة فلها النصف، وللزوج النصف، وللخازن مثل ذلك. فقوله عليه الصلاة والسلام غير مفسدة، تقدير الإفساد يكون بالنظر إلى الأعراف السائدة، والله تبارك وتعالى أعلم. فالحاصل أنه عند الاختلاف إذا قدر وحصل اختلاف، فالمرأة يكون لها مهر مثلها من غير وكس ولا شطط، والله أعلم. أما إذا اتفقوا قبل العقد أو عند العقد على قليل أو كثير وتراضوا به، فيمضى الذي تراضوا عليه، بارك الله فيكم، يمضى الذي تراضوا عليه. الحاصل أن الصداق واجب للمرأة على زوجها، قد يكون نقدا أي تعطي المرأة جنيهات أو ريالات أو دولارات مهر معين مسمى، قد يكون نقدا، وجائز أيضا أن يكون عينا، جائز أن يكون الصداق متمثلا في شيء عيني. فيجوز لك أن تقول للمرأة: صداقك سيارة، صداقك شقة، صداقك حديقة، صداقك ذهب قدره كذا وكذا، إلى غير ذلك من الصور العينية. فيجوز أن يكون الصداق نقدا، ويجوز أن يكون الصداق عينا. أما الدليل على تعيين الصداق أنه يكون عينا، فذلك لحديث امرأة ثابت بن قيس بن شماس، فثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه كان، وهو مبشر بالجنة في حديث مستقل، كانت امرأته طلبت الخلع منه، وكان قد أصدقها حديقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ فكانت الحديقة صداقا. كذلك من الدليل على جواز كونه عينا أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، فقالت يا رسول الله جئت أعب لك نفسي. تقدم أن الوهب خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لغيره، ذلك لقوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إلى قوله خالصة لك من دون المؤمنين. الحاصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد النظر إليها وصوبه، فلما لم يقض فيها بشيء قال رجل من أصحابه يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام هل عندك من شيء؟ قال ما عندي من شيء ولكن أذهب ألتمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب يلتمس ولو خاتما من حديد، فأتى وقال والله يا رسول الله ما وجدت ولا خاتما من حديد، ولكن عندي يا رسول الله إزاري، عندي إزاري يا رسول الله أشقه بيني وبينها نصفين. تعرفون الإزار بارك الله فيكم وما يأتزر به الشخص من أسفل، ليس للرجل رداء، الذي يملكه هو الإزار فحسب. قال يا رسول الله ما عندي إلا إزاري أشقه بيني وبينها نصفين يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام وما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليك منه شيء، أي أن النصف لن يستر عورتها، وإن لبسته أنت لم يكن عليك منه شيء، ولكن كم معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا لسور عددهن. قال عليه الصلاة والسلام لما وجد الرجل بهذه الحال زوجتكها بما معك من القرآن. فيجوز أيضا أن يكون تعليم القرآن صداقا لمن هو مفلس، لمن لم يجد ولو خاتما من حديد، أما إذا وجد فالرسول أرشد إلى تأدية الصداق. وعفوا ألفت النظر إلى أمر هاهنا، ألا وهو أنكم سمعتم حال صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يجد ولا خاتما من حديد، ولم يكن يملك إلا الإزار، ليس له رداء. تقريبا للإزار والرداء في بلادنا، تعرفون الذي يذهب للحج يلبس قطعتين، قطعة من أسفل هي الإزار وقطعة من أعلى هي الرداء. الرجل ليس له رداء يغطي به الكتفين، إنما هو إزار يأتزر به، هذا ما يملكه. وفي ذات الوقت كان هناك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يملكون أموالا طائلة، فعثمان رضي الله عنه جهز جيش العسرة من خالص ماله، 300 بعير بأحمالها وعتادها وأسلحتها، وكذلك حفر رضي الله عنه بئر رومة. فعلى ذلك ومن هنا أنطلق إلى الإشارة إلى أمر، ألا وهو أن التفاوت في الأرزاق أمر قدره الله عز وجل، وما فعل في بعض الدول من تأميم الممتلكات والأخذ من أموال الأغنياء عنوة وقهرا دون رضاهم ودون المفروض عليهم من الزكوات الواجبات، فهذا ظلم بين ومن آثار وسلبيات الشيوعية البغيضة التي أزالها الله، والاشتراكية الممقوتة التي ذهبت وزالت. الله يقول والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. فالله سبحانه يفضل بعض الناس على بعض في الأرزاق، ويرفع بعض الناس على بعض في المناصب والوجاهات، كل ذلك ابتلاء منه سبحانه لبعض الخلق بالخلق، كما قال جل ذكره وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فالمبادئ التي قامت عليها بعض الهيئات والمؤسسات والحكومات من الاستيلاء على أموال أثرياء ووضعها وإعطائها للفقراء عنوة وقصرا، كل ذلك مخالف لما في كتاب الله ومخالف لما في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أرجو فأقول إن صداقة المرأة قد يكون عينا أي عينيات، ومن الدليل على ذلك التمس ولو خاتما من حديد كما سمعتم. ويجدر بي أيضا أن أذكر إلى جزئية فقهية، ألا وهي أن من أهل العلم من قال إن خاتم الحديد يمنع من الرجال ومن النساء، كذا قال، واستدل هذا القائل بحديث روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو إن الحديد حلية أهل النار. وهذا الحديث دون حديثنا في القوة، وأعني بحديثنا التمس ولو خاتما من حديد، حديث التمس ولو خاتما من حديد مفاد أن الحديد سيلبس، إما أن الرجل سيلبسه وإما أن المرأة ستلبسه، فهذا في معرض التجويز. وهذا الحديث التمس ولو خاتما من حديد أصح بلا شك وبلا ريب من حديث الحديد حلية أهل النار. ولذا نشأ بعض الخلاف بين العلماء في مسألة خاتم الحديد، والأكثرون على أنه لا يحرم، إنما قالوا بالكراهية فقط عند تصحيح حديث حلية أهل النار. والذي يبدو لي أن من المرجحات كما هو معلوم قوة الأسانيد وثبوتها، وحديث التمس ولو خاتما من حديد أقوى وأقوى وأقوى من الحديث الآخر الذي هو إن الحديث حلية أهل النار. سلم الله لنا ولكم عقولنا، ووقانا الله إياكم السفهات، ورزقنا الله إياكم الحرص على ما ينفع. ألا وصلوا وسلموا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم تصل إليه فيرد عليكم نبيكم مصليا مسلما. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. ألا فأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، واحرصوا بارك الله فيكم وفي جهودكم ومسعيكم على ما ينفعكم. وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.